الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا قد انتهينا بفضل الله جل وعلا من الحديث على حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. فتكلمنا عن أن الثيب التي تزوجت قبل ذلك لا تنكح، لا تتزوج حتى تستأمر وحتى تصرح برضاها بهذا الزوج. وأما البكر فحالها الحياء، تستحي، فحينئذ إذنها صماتها أو أن تسكت، يعني أن تسكت ونعلم من ظاهر حالها رضاها بهذا الزوج. وعليه فالمرأة لا تتزوج إلا برضاها، لأنه الإكراه لا يترتب عليه ما بعده، يعني لو أكره إنسان على الكفر لا يكفر، أكره على بيع شيء، هذا الشيء ليس مباعا، أكره على الزواج كذلك لابد أن يكون برضاه. ثم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي. وعند مسلم أنه طلقها الطلقة الثالثة، يعني طلقها مرة ثم عاش معها، ثم طلقها الثانية، ثم عاش معها، ثم طلقها الثالثة، فهذه الطلقة الباتة والطلاق البائن البينونة الكبرى. فبت طلاقي، يعني طلقها الطلقة الثالثة. قالت: فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، يعني تشير إلى رخاوة الذكر وأنه لا ينتشر، يعني أنه لا يقوى على الجماع. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لأنها صرحت بشيء يستحيا من ذكره، لكنها كنت، قالت مثل هدبة الثوب. هدبة الثوب مرخاة لا تستقيم، فكذلك فكنت عن كونه لا ينتصب ذكره بأنه مثل هدبة الثوب. فحينئذ تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها صرحت بما يستحيا من ذكره، لكنه في العموم أقرها، لأنه قد يحتاج إلى التصريح بما لا يصرح به لبيان الحكم، كما صرح لماعز صلى الله عليه وسلم في أمر الزنا وقال له: فعلت كذا، لأن هذا ينبني عليه حكم شرعي، فيخشى إن تكلم بالكناية أن يفهم الكلام على غير وجهه، وإذا ترتب عليه أنه سيرجم حتى يموت، فالأمر عظيم. فكذلك هنا صرحت في كلامها وفي سؤالها لما سيترتب عليه، أنها لماذا تطلب الرجوع إلى زوجها الأول؟ لأن زوجها الثاني فيه كيت وكيت. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ فهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحسب أن مجرد العقد على عبد الرحمن بن الزبير كاف في أنها تعود لزوجها الأول، لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له، يعني فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له، يعني لا تحل المرأة المطلقة الطلقة الثالثة لزوجها الذي طلقها، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالنكاح كما مضى العقد، فهي ظنت أن المراد تنكح تعقد، وقد عقدت على عبد الرحمن بن الزبير، فهي تريد أن تطلق منه وتعود إلى زوجها الأول رفاعة القرظي رضي الله عنه. فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته، يعني أن العقد وحده غير كاف في تحليل المرأة لزوجها الذي طلقها ثلاثة. ولذلك أجمع أهل العلم على أن تفسير تنكح ها هنا بالوطء بإجماع أهل العلم. وهل يشترط في الوطء المتعة والشهوة واللذة؟ لا يشترط، وإنما الوطء فقط بأن تغيب الحشفة في الفرج، لأن ذلك مظنة الشهوة. لكن لا، لن نذهب نسأل حرس شهوة واستمتاع، ولا، هذا لازم للفعل، ولذلك لم يشترطوه، لكن يشترط فيه أن يكون زواجا صحيحا بعقد صحيح تترتب عليه أركانه وشروطه، وأن يتم فيه الوطء الجماع بتغييب الذكر في فرج المرأة، حينئذ تم الزواج. فإن بدا له أن يطلقها بعد فطلقها، فلها أن تعود إلى زوجها الأول. طيب، إن تزوج بنية إعادتها أو التحليل، هذا ملعون، وهذا هو التيس المستعار. هذا هو التيس المستعار. تعرف التيس؟ التيس يكون عند الغنام، يستعيره الناس فكذلك هذا. قال: حتى تذوقي عسيلته، يعني حتى يحدث الجماع، وليس المراد حتى تذوقي عسيلته ثم إن حدث ذلك يطلق، لا، وإنما تستمر الزوجية حتى يأتي سبب للطلاق، حتى يأتي سبب للطلاق، وإلا تكون المرأة حينئذ تزوجت على نية أن تعود لزوجها الأول، فيكون هذا الزواج هكذا غير صحيح بالنسبة لها، إن الأعمال بالنيات، كما أن الرجل لو تزوجها بنية إعادتها هذا حرام، فكذلك هي، يعني المرأة لا تذهب تتزوج بنية أن تعود لزوجها الأول وعليه فتصطنع المشاكل وأسباب الطلاق حتى تطلق، لأن الأعمال بالنيات، إذن هي لم تتزوج زواجا صحيحا بالنسبة لها، وفي غالب الحال هذه تعاقب بنقيض قصدها. فقوله حتى تذوق عسيلته، كنا به النبي صلى الله عليه وسلم عن لذة الجماع، قال: ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده رضي الله عنه في حاجة له، وخالد بن سعيد رضي الله عنه بالباب ينتظر أن يؤذن له، والصوت وصل خالدا خارج الباب، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه؟ ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أن هذا يستحيى لا سيما عند النساء من ذكره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها. ولو كان هذا محرما ما سكت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قول خالد يبين عظيم هيبة النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة، أنهم لا يجرؤون على ذكر ذلك عنده، فكيف تذكر المرأة ذلك؟ فهذا الحديث فيه اشتراط الوطء، في الزواج لعودة المرأة إلى زوجها الأول، يعني بعد الطلاق البات، على ما مضى بيانه، وهو تفسير لآية سورة البقرة: حتى تنكح زوجا غيره. واضح؟ طيب. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، يعني قسم بين الأزواج. قال أبو قلابة رحمه الله: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رفعا صريحا. وعلى كل فقوله من السنة رفع للحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم على ما تقرر في علم المصطلح، لأن يعني قول الصحابي من السنة يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة هنا ليس المراد بها المندوب أو المستحب كما عند الفقهاء وعلماء الأصول، وليس السنة هنا المنهج والعقيدة، وإنما السنة هاهنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فتشمل الدين كله وليس شيئا واحدا منه. فمن شرعته صلى الله عليه وسلم في معاشرة الأزواج أنه إن تزوج وهو متزوج فإنه يجعل لهذه العروس الزوج الجديدة مدة يكون عندها، ثم يقسم بين الأزواج. طيب، ينظر هنا هذه العروس كانت ثيبا أم كانت بكرا؟ لو كانت ثيبا أقام عندها ثلاث، وإن كانت بكرا أقام عندها سبعا، لأن الثيب كما قلنا امرأة تزوجت قبل ذلك واعتادت هذا الأمر، أما البكر لا زالت مستوحشة تحتاج إلى من يؤنسها. فلذلك من حكمة الشارع أن يمكث عند البكر ضعف ما يمكث عند الثيب. واضح؟ طيب، هل معنى أقام عندها يعني لم يخرج للصلاة؟ يعني هذه حدثت معي أنا شخصيا، ثاني يوم من الزواج لصبيحة يوم الدخول كنت في المسجد، فقابلني عم لي وهو إخواني هداه الله، فحرج علي كيف تخرج، فقلت خرجت للصلاة، وقابلني في المسجد كيف تخرج، خرجت للصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقيم عندها سبعا. قلت نعم، يقيم عندها سبعا ثم يقسم بين الأزواج، لا يقيم عندها سبعا لا يخرج لصلاة ولا لحوائج الناس. واضح؟ فليس معنى يقيم عندها يعني يجلس معها لا يخرج، لأن هذا في اعتقاد كثير من الناس. واضح؟ يعني حدث مع بعض أصدقائي أيضا أنه لما خرج يعني كلمه الناس كيف خرجت للصلاة ولابد أن تمكس عندها. لا، هذا كله ليس بصحيح، لا يخرج يصلي الفجر كمان ليلة الدخل. يستطيع إن شاء الله. فقوله أقام عندها لأنه سيقسم بين الأزواج، فبعد ما يعطيها هذه المدة لأجل الفرحة وقضاء الوطر والشهوة وإناسها من وحشة ونحو ذلك، يبدأ بالقسمة بينها وبين غيرها. طيب، هذه القسمة نوعان: شيء لا يملكه ولا سيطرة عليه وليس في مكنته، وأمر القلب والمحبة وباعث الشهوة والجماع، وشيء يملكه ويستطيع وهو النفقة وحسن المعاملة والعشرة. واضح؟ ان البعض بيظن ان القسمة بين الازواج ان لابد ان يكون بيحب دي زي دي، وان جامع هنا لابد ان يجامع هنا. لا، هذا شيء لا يكون في مكنته. ومعلوم ان الجماع له باعث من المحبة ومن الشهوة، فان لم توجد فلا يكره نفسه على ذلك. ولذلك قالوا ان العدل في القسمة في المبيت، في المبيت، يعني كما يبيت عند هذه يبيت عند تلك، ولا يبيت عند أخرى في اليوم أو في الليلة التي هي لغيرها. واضح؟ طيب، لابد عندما يبيت يحدث معها ما يحدث عند الأخرى؟ لا، لا يشترط هذا، والطباع تختلف. واضح؟ وربما يحب هذه أكثر مما يحب تلك. فهذا الحديث فيه أنه إذا تزوج البكرة وهو متزوج يقيم عندها سبعا ثم يقسم بينها وبين غيرها من زوجاته، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم يقسم. واضح؟ طبعا هذا فيه إقرار لتعدد الزوجات، وهذا أمر ثبت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فإنكاره الآن إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة ومروق من الدين، نسأل الله السلامة والعافية. فضلا عن أن التعدد ليس قاصرا على هذا الدين العظيم فقط، فالتعدد موجود حتى عند النصارى، حتى عند اليهود، وموجود في كتبهم، ومتناقل عن أنبيائهم صلوات الله وسلامه عليهم، بما يزيد عما في الإسلام. ومعلوم أن داود كان له 1000 من النساء، وكذلك سليمان عليه السلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف على 100 امرأة أو على 70 أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا أمر لا يستنكر لا فطرة ولا شرعا. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. هذا حديث عظيم يبين لنا أن العادات، يبين لنا أن العادات بالنيات تصير عبادات. الإنسان إذا نوى بطعامه، بشرابه، بجماعه، بسائر أعماله وجه الله جل وعلا، صارت عبادات لها أجر عظيم عند الله جل وعلا. ولذلك المرء يجعل في عمله كله نية. وهذا الحديث فيه أدب شريف، وهو ذكر الله جل وعلا قبل الجماع. وذكر الله جل وعلا يكون في الأمر كله، استعانة بالله جل وعلا وتبركا، كما يكون عند الطعام وعند الشراب وعند الدخول، دخول البيت أو دخول الخلاء أو دخول المسجد أو الخروج منه، وفي أمرك كله تستعين بالله جل وعلا، لأنك في جميع أحوالك عبد لله. وهذا لابد أن تستحضره حال الذكر، أنك تذكر الله جل وعلا تعبدا له، وإقرار منك بأنك عبد لله جل وعلا تستعين به، وأنه لولا إعانته لك ما استطعت أن تفعل شيئا، وأنك عندما تقدم على هذا العمل وإن كان هو قضاء للوطر وللشهوة واللذة، ولكنك ترجو من ورائه ما كتب الله لك من الولد، وأن يخرج من ظهرك من يوحد الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الغايات والنيات الشريفة. كذلك في هذا الحديث بيان أن من ذكر الله جل وعلا بهذا الذكر عند الجماع، طبعا عند الجماع ليس المراد به الجماع أول مرة، بعض الناس يظن أن هذا الذكر عند الجماع عند الدخول بالزوجة أول مرة لما يتزوج، لا، وإنما هذا في كل جماع، في كل جماع يذكر هذا الذكر لأسباب، منها ما هو في الحديث، ومنها أن ستر ما بين عورة الإنسان وعيون الجان بسم الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما تدخل الخلاء تسمي الله وتستعيذ بالله من الخبث والخبائث، فهو تعبد لله جل وعلا كما مر واستعانة، ثم هو استعاذة وستر من الجان ومن الشياطين، لا سيما في هذا الموضع وهو موضع تعر يتعرى فيه المرء كما يتعرى في الخلاء، فناسب أن يذكر الله تعبدا وسترا كذلك كما يحدث في الخلاء، واضح؟ ويترتب عليه تجنيب الشيطان للولد الذي يرزقه من هذا الجماع، تجنيبه يعني يكون الشيطان في جنب وهذا الولد في جنب. واختلف أهل العلم ما معنى ذلك، هل معناه أنه يكون معصوما؟ لا، ليس هذا مرادا. بعضهم قال أنه يتجنب في أمور الدنيا في حال الدنيوية، وهذا ليس هو المتبادر من النصوص الدينية الشرعية، فقالوا أنه يتجنب في الأمور الأخروية، فأشكل على ذلك أنه يكون معصوما، فبين أهل العلم ليس أن المراد ليس كذلك، وإنما كل شيء، كل حكم، كل شيء يكون له أسباب وله موانع، فإن وجدت أسبابه وارتفعت موانعه كان، وإلا لم يكن. يعني الإنسان قد يأتي بالذكر هذا ولكن لم يأتي به على الوجه، لأن الذكر عبادة يشترط فيها الإخلاص والمتابعة، يشترط فيها حضور القلب، زي الاستعاذة كده مثلا، أنت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم صح؟ وبتشتكي الوسوسة ما راحتش، واحد تاني استعاذ الوسوسة راحت، هل هذا يعني كونه لم يذهب عنك الشيطان والوسوسة ينقض حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لو استعاذ صرف عنه الشيطان وزال عنه ما به؟ لا، لا ينقضه، ولكن القائل لم يأتي به على وجهه، لم يأتي به على وجهه. نضرب مثال، الاستعاذة دي كالسيف، سيف مصلح، سيف أحد ما يكون، طيب لو مسكه رجل فارس فضربه أطاح بالرؤوس، طب لو مسكه عيل صغير ضعيف هيعور نفسه، واضح؟ فالاستعاذة سيف، لكن هل الضارب ضرب بها ضربا سديدا أم لا؟ هل أنت لما استعذت استعذت بالله مستحضرا عظمة ربك جل وعلا ملتجئا إليه، أم هو ذكر باللسان فقط؟ هل عندما قلت بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان رزقتنا أجريتها على لسانك أم على لسانك وجنانك؟ واضح الكلام؟ أنه لا يصيبه الشيطان بسوء يعني في الأمور الدينية، ولا يلزم من ذلك أن يكون معصوما، لأنه عندما يقع في المعصية ويتوب يكون هذا مما يحبه الله جل وعلا، ويكون هذا مما جنبه الله الشيطان، واضح؟ فهذا لا ينافي الوقوع في المعصية، لأن الاستغفار والتوبة من المعصية يعود بها أفضل مما كان قبل، فهذا لا يتنافي. لكن لو لقي عينه مع فراطين يبقى هو ما قالهاش، قالها غلط. آخر حديث معنا، يبقى هذا الذكر نحافظ عليه في كل جماع. لا بقى أسئلة حوالين بعد الحديث ده بإذن الله. جزاك الشيخ محمود أعطانا ربع ساعة جزا الله خيرا لهذا الحديث وأسئلة بعده. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. قال ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. وهذا ما فسروا به أهل العلم أن الأحماء هم أقارب زوج المرأة، أقارب زوج المرأة يعني أقارب الرجل، أخوه ابن أخيه عمه ابن عمه، ممن يكون دخوله للبيت معتادا. يعني الناس لما يشوف ابن عمه داخل ولا ابن أخوه داخل مش هتستريب، بخلاف لو شافت واحد أجنبي واحد غريب مش هيسكتوا، يستريبون، واضح؟ يقع الشك حينئذ. فالشارع يسد طريق الفاحشة وطريق الوقوع فيما يغضب الله جل وعلا. فإذا سد الباب على الأحماء اللي هم أقارب الزوج فمن باب أولى الأجانب، واضح؟ وعموما كان عمر رضي الله عنه ينهى العازب، لو العزب العزب يعني لو غير متزوج، أن يعيش بين متأهلين يعني متزوجين، وينهى المتأهل أن يعيش بين العزاب، واضح؟ بل هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، إنهم فصلوا بين المتأهلين والعزاب الذين لا أزواج لهم، وهذا شيء معتبر، هذا شيء معتبر حتى لا نفتح بابا للشر. فلذلك قال إياكم والدخول على النساء، هذا أسلوب تحذير، وهو بمعنى النهي، والنهي للتحريم، والمراد الدخول على النساء الذي معه الخلوة، وإلا لو دخل مع النساء مع ذي محرم منها خلاص مش هنقول إياكم والدخول على النساء، يا ما تخشش على النساء خالص. وإنما قال أهل العلم إياكم والدخول على النساء الذي يقترن بالخلوة، يعني لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا نهى عن سفر المرأة أي سفر إلا مع ذي محرم منه، لأنه لابد حينئذ أن يخلو بها غيرها، والمرأة ضعيفة، ولذلك يخشى عليها الفتنة لها أو بها، واضح؟ فالشارع أكد في هذه الأمور، وخص الحمو لسهولة دخوله بيت أخيه أو قريبه، فمنعه ليكون منع غيره من باب أولى. وقوله الحمو الموت شبهه بالموت لأن العرب تعبر عن كل مكروه أو ما يستكره جدا بالموت، أو ابتعد عن ذلك وفر منه فرارك من أسباب الموت، أو لأن هذا يؤدي إلى الفتنة والتقاتل وهو الموت، والله أعلم. ونقف عند باب الصداق، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.